إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله العلي العظيم يسر بمنه وفضله هذا اللقاء بإخوة في الله نحسبهم كذلك، يجمعنا المحبة في الله سبحانه وتعالى والاجتماع على توحيده وأفراده بالوحدانية والعبادة والتوحيد الخالص، وتجمعنا أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسابقة في الخيرات، ويجمعنا وتجتمع فهومنا أيضا على متابعة كل ذلك وفق ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين كما بين علماؤنا جزاهم الله خيرا. ولا شك أن مثل هذا الاجتماع الذي هو الاجتماع الأعظم، اجتماع قلوب قبل أحيانا تجتمع الأبدان، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، ما اجتمعنا نتذاكر حسب نتفاخر بنسب، إنما نذكر ونتذكر أيام الله جل وعلا ومنته على عباده، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي أسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا فيه برحمته ويمن علينا بفضله الواسع الكريم. ولا أجد بارك الله فيكم إلا أن أذكر نفسي وإخوتي جميعا بالغاية العظيمة السامية من شرع الله جل وعلا لهذه الأمة وأمره سبحانه وتعالى لها بالصيام، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية كانت من هذا الأمر العظيم وهو تحقيق التقوى إلى الله جل وعلا، لعلكم تتقون بمعنى اتقوه سبحانه وتعالى، سارعوا في كل ما يحبه الله جل وعلا، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى وأن يخشى وأن يوحد وأن يعظم، وأهل أن يرجى منه المغفرة والثواب ومغفرة الذنوب. فلنحرص جميعا بارك الله فيكم مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه اللقاءات التي تكون على محبة الله جل وعلا وعلى متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسابقة في الخيرات، اجتماع القلوب قبل أن تجتمع الأبدان، هذا هو الأمر الأعظم، أن تجتمع قلوبنا، لا أن تجتمع فقط الأبدان، ولكن نزال بعضنا يبغض بعضا ويحسد بعضا ويكره بعضا، إنما يكون اجتماع الأبدان تبع لاجتماع القلوب. ولذلك تحب من آمن واتقى، وتبغض ولو كان بعيدا، وتبغض من خالف وابتدع ولو كان قريبا، فهذا هو الميزان بارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين، نرى كثير من الوجوه الآن تلتقي وتتحاب في الله سبحانه وتعالى، فذلك من فضل الله جل وعلا علينا. لكن نحرص رعاكم الله أن نحقق هذه التقوى عمليا، هذه التقوى أن تحقق عمليا. تأمل في نفسك يا عبد الله، أنت مع إخوانك، وأنت مع أهلك، وأنت مع زوجك، وأنت مع عشيرتك، تأمل في ما تنصح وكيف تدعو وإلى ماذا تدعو، إن كان لزعامة أو محبة رئاسة أو محبة أن يقال فحذاري ثم حذاري. وقد جاء في النفر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، وفيهم وقد قيل، فاحذروا رعاكم الله في هذا الباب، باب الإخلاص، باب عزيز وباب عظيم. إن أحببت لله وإن خصمت خصمت لله، وإن بغضت هجرت لله، تقدمت تأخرت تأنيت استعجلت، فكل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يكون فيها حظ نفس، ولا يكون فيها أثار جهوية والأثار نعرات قبلية، ها، مما سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هذه الأمر أمره صلى الله عليه وسلم بهذه المتاركة وهذه المنافقة بهذا الوصف المغزي المشين لمثل هذه الأمور، هو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا الوصف إلا تنفيرا، دعوها فإنها منتنة. هذه التعصبات وهذه التألفات وهذه لغير الله جل وعلا، كانت لقبيلة، كانت لرئاسة، كانت لزعامة، لغير من هالأشياء، ما لم تكن لله جل وعلا ستنقطع، يقطع الله جل وعلا أمرها. فانتحرصوا بارك الله فيكم أن تتأسوا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان، كيف كان يأمر، كيف كان يحث، حتى في مواضع العبادة، حتى في اصطفاف الصلاة، كان يأمر صلى الله عليه وآله وسلم صحابته بأن يتراصوا في الصفوف، وكان يقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، مخافة أن يحصل هذا الأمر. فإذا ما تمسك المرء بالسنة وتمسك أخيه أيضا بالسنة، وهكذا تمسكنا جميعا بالسنة، فالذي يجمعنا هو تمسكنا بهذه السنة، عندها نتحاب تثمر هذه المحبة وتؤتي أكلها، ويظهر ذلك في تطبيقاتنا العملية التي هي موافقة للسنة. فأنت في هذا البلد تصلي، وغيرك في أقصى البلد ولا في أقصى الجهة يصلي، لك الذي يجمعهم أنه صلى كما صلى النبي امتثالا لأمره، وذاك صلى كما صلى النبي امتثالا لأمره، فهنا تجتمع هذه الأشياء وتتوافق، والذي يراكم يقول هذا وهذا هو واحد، لأن الذي جمعهم هو وحي الله جل وعلا، والذي جمعهم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في مثل هذه المواطن أمور العبادات، تتمسك أنت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاصطفاف في الصلاة، وهذا يتمسك، فتجد أن الصف يقام كالبليان المرصوص، وهذا الذي ضرب الله به مثل المؤمنين في توادهم وفي تحابهم فيه، أن يكونوا مثل هذا البنيان يشد بعضهم بعضا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالتآخي قال وكونوا عباد الله إخوانا، وقدم العبادة على التآخي، لأن التآخي إنما هو من ثمار هذه العبادة، فلا يكون التآخي إلا على هذا التعبد، فعلى قدر هذه العبادة يكون هذا التآخي. كونوا عباد الله إخوانا، فأنا أحقق العبودية لله وأنت تحقق العبودية لله بحق، فنتآخى بإذن الله جل وعلا، إنما قصدت الله جل وعلا قصدا وطلبا وعملا، وأنت هكذا وهكذا وهكذا، فنجتمع. لكن إذا دخل حظ النفس وحظ نصيب الدنيا وشيء من الحزبيات أو شيء من جهويات أو غيرها، سميها ما شئت، من الصوارف عن المتابعة، وهي كثيرة جدا، تصرفك عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، قبل ذلك تصرفك عن الإخلاص لله جل وعلا، فتحسن وتوهمك أنك محسن، ولكنك في الحقيقة أنت أسأت، لأنك إنما قصدت غير الله جل وعلا ولو في جزئية من هذا العمل، أو قصدت أمرا آخر في دنيا ولم ترد الآخر، فتوكل إلى ما أردت. فنحن نرى أحيانا ما بين بعض الفضلاء من خصومات وشقاق، لا لدين، إنما هو لدنيا، لكن لماذا هذا السباق؟ الله أمرنا بالسباق في الخيرات، وفي أمره جل وعلا في سباق الخيرات في موطنين في كتاب الله جل وعلا، قال فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات، وكلا هذين الموطنين قدمهما بماذا؟ بافتراق، قدم هذا الأمر بالاستباق بالافتراق، يصف أن الناس افترقوا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل جعلنا شرعة منهاج ولو شاء الله لجعلكم مداحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. كلا المواطنين مسبوق بماذا؟ بشتات، لأن هذا الافتراق حاصل لأنهم لم يتمسكوا بأمر الله جل وعلا ولم يحتصموا بأمره، فحصل بينهم الشقاق، وهذا الشقاق سيمنعهم من استباق الخيرات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر الآن الوصف هذا الحال، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ذكر الوصف وهو الشتات والفرقة وذكر العلاج. وذلك يقول العلماء ترتيب الوصف على الحكم بالفاء يفيد أنه سبب، سبب هذا الشقاق وسبب هذا الشتات أنه لم يستبقوا الخيرات، فلو استبقوا الخيرات لنجوا من هذه الفرقة ومن هذا التحزب ومن هذه الخصومات ومن هذه الجدليات وغيره. فنحرص بارك الله فيكم على أن نكون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون سباقين للخير كما كان سلفنا رضي الله عنهم أجمعين. تأملوا في طريقة صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين كيف كانوا يستجيبون وكيف كانوا يسابقون. فأنت بارك الله فيك تكون كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، كن صحابي هذا الزمن، عندك من الأوامر، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات. استجب، اسمع وأطع وطبق. لو كان استجبنا لهذا الأمر لرأيتم أن هذا التحاب سيتعاظم وهذا التآلف سينتشر على مراد الله جل وعلا وعلى ما كان عليه سلفنا رضي الله عنه أجمعين. ليس اجتماع على باطل واجتماع بدع وضلالات، أما اجتماع في الحق وبالحق وللحق سبحانه وتعالى. لكن إذا ما تركنا هذه الأشياء، هذا يوالي لقبيلته وهذا يوالي لجهته وهذا يوالي لعصبيته وهذا يوالي لمحبته لشخصه وهذا يوالي لزعامته وهكذا، هذه كلها صغار بارك الله فيكم، هذه تصريفك عن تحقيق التوحيد أولا وتصريفك عن تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. فتجد ما يحصل من خصومات وتجد ما يحصل من شقاقات، وهذه والحمد لله رب العالمين نجا منها أكثر سلفيين لأنهم قصدوا الله جل وعلا وأرادوه وأخلصوا دين له وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم فيما عملوا. لكن ما يحصل من خصومات أحيانا قد تكون جزء منها علمي ويكون مرجعه لأهل العلم، والخطأ الذي يحصل هو استباق العلماء، استباق الكبار، تقرع النازلة، النضجان مبكرا. هذه أمور يخشى على صاحبها من الهلكة، بل يقف حيث وقف القوم ويتأنى حتى يأتي كلام العلماء ويتضح وينجلي نرى بعض الشباب عندنا أهل صرع، مصارعة مسابقة فيه لا في الخيرات، لا هذه ما مصارعة في الخيرات ولا مسابقة في الخيرات، إنما هي مسابقة في مسابقة أهل العلم. أنت فهمت، لكن أنت تسابق، لكن ما تسابق في الخيرات، بارك الله فيك، أنت تسابق في هلكة. أن تتقدم أهل العلم بكلام، أن تتقدم أهل العلم بفهم لم تسبق إليه، بقول لم تسبق إليه، هل هذه منا والمهلكة؟ ها فتنة هذه، مهلكة. فبعض الشباب عندنا له أصحاب عجلة، فعليه أن ينتبه ويربي نفسه ألا يتقدم بين يدي العلماء، يتريث أخي، يتريث. يعني بعض الإخوة في النوازل يتقدم وفي خاصة نفسي يتأخر، ها ليت هذا التقدم كان في الصفوف الأولى، ليت التقدم كان في التذكير، ليت هذا التقدم كان في المسابقة في الخيرات، كان في صلة الرحم، ها كان في زيارة المريض، كان في الإحسان للفقراء والمساكين، ليت يكون هذا التقدم في هذا الباب، هذا فاستبعد الخيرات، هذا السابق في هذا الباب، بارك الله فيه. لكن في أمور وأحكام شرعية وإخبار عن الله جل وعلا وتبين ورد الله سبحانه وتعالى الذي هو الأنبياء ثم ليورث الأنبياء وهم العلماء، تتقدم أن فيه ثم بعد ذلك يعني تحصل خصومات وتحصل أمور بناء على توهمات أو بناء على ظن، وأنت تقرأ وتحفظ إن الظن لا يغني بالحق شيء. هذا في مكان جانب العلمي، وهذا يوكل لأهل العلم. كان الشيخ محمد بن هادي حفظه الله في لقاء معه في إحدى العمرات كلمة عظيمة جدا في هذه الخصومات اللي تحصل، كان يقول هي بين أمرين، بين أمرين، إما خصومات علمية شرعية نتخاصم أنا وأنت في فهم مسألة، فهذه حلها عند العلماء، حل هذه المسألة عند من؟ عند العلماء، ما دام حنا حلها عند العلماء إذن هي محلولة، ما دام حلها عند العلماء فاعلم أنها محلولة. لكن لجهلنا نحن وسوء فهمنا نحن يحصل هذا التخاصم، فالنقص منا ها والتقصير منا نحن، إما في الاطلاع أو في فقه المسألة أو في فقه الخلاف أو في أدب الخلاف أو في حظوظ النفس وغير ذلك في تربية النفس في باب التلقي. هذه أمراض عندنا نحن تحصل، أهل العلم بينوا خفت عليك، لم تنتبه لها، ضاق فهمك عن ضبط هذه المسألة، حسدت أخيك وغير ذلك من الأشياء. لكن هي محلولة لأنها مدام عند أنها مسألة علمية حلها عند من؟ عند أهل العلم، فاسأل به خبيرا. أما الثاني والحذر من هذا الثاني، لأن هذا هو كثير، أنها ليست مسائل علمية، ليست مسائل علمية عليكم السلام، إنما هي مسائل من قوسين نقولوا إحنا شخصية، فهذه ليس حلها عند العلماء، هذه حلها تقوى الله جل وعلا، قيام ليل، استغفار، محاسبة نفس، مراقبة هذه المقاصد، ها هذه بهذه الأمور تحل، أن تلجأ إلى الله جل وعلا، تتضرع إليه في تصحيح المقاصد، ها تصحيح النيات، في قوامة النفس، مراقبة القلب، مراقبة هذه الإرادات التي تأتي على الأذهان، الإرادات التي تأتي على النفس، هذه أمور ليس لها علاقة ولي سألت الشيخ فلان وسألت الشيخ فلان، والله لو تسأل 100 شيخ أنت سلكت بنفسك الخطأ، تعلم من نفسك أنك لم ترد العلم في المسألة، إنما أردت شيئا آخر، النصرة، أردت العلو، أردت لكي يقال، أردت أشياء أخرى. فهنا الذي ينبغي هو أن تحقق تقوى الله جل وعلا. فمن عظيم هذا الأمر بارك الله فيكم قوله جل وعلا في قريب من 6 مواضع في كتابه جل وعلا: لعلكم تتقون. ومن ذلكم كان الصيام، قال لعلكم تتقون، أي أن تسابقوا وأن تكونوا من المتقين في هذا الشهر اللي فيه من فضائل وفيه من منن عظيمة، في فرصة لمحاسبة النفس وفرصة لمراجعة النفس. نحن أحيانا نلتقي مع بعض الفضلاء إلا في صلاة التراويح، ها قايمين بزيارة على وجه، ها أو صارت الزيارة تعصبات، ها مجموعات فقط، يعني تأتي مجموعة هذه فقط، المجموعة هذه تأتي وهكذا. لا بل بارك الله فيكم تسابقون الخيرات. فالآن عندكم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليكم مصححة منقحة، عندك الحديث وصل إليك صحيح ومنقح ومعزو وبالمصادر وبالألوان أيضا، وفي الفهم أيضا، هذا في صحة السند، في صحة الفهم عندك شروح علماء أفاضل من كبار علماء الأمة وخيارها، شراح شرحوا هذا الحديث. ماذا بقى منك أنت بارك الله فيك؟ منا هذا صحة الفهم، معنى ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى صحة العمل، وليس العمل فقط، إلى صحة العمل، أن يكون صحيحا وفق ما فهمت وعلى ما قصدت فيه لله جل وعلا. لكن ما يكون تمتحن به امتحان والقصد منه هو الإسقاط، أو القصد منه هو الحكم وليس التبصير. فلو عاملنا علماؤنا على هذا ما وصل هذا الخير إلينا، ما وصل هذا الخير إلينا. أو أن تلبس الحق بالباطل فتميع في دين الله جل وعلا، أصول السنة تميعها، لماذا؟ لأنك لا تريد فلان ولا تريد فلان ولا تريد فلان، أو الواقع الفلانية ولا الجهة الفلانية وغير ذلك، فصار تميع المسألة في دين الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه. ونحن في كل صلاة أمل بارك الله فيك تقول اهدينا الصراط المستقيم، هل حققت هذا الدعاء أو لا؟ يعني كل عبد هو بين مقامين، بين مقام ادعاء كما يقول ابن القيم رحمه الله، أو مقام دعاء، يعني مقام صدق مقام كذب، أن تكون صادقا في هذا الدعاء أو أن تكون كاذبا في هذا الادعاء. أن تقول اهدينا الصراط المستقيم، أهل البدع ما يقولون اهدينا الصراط المستقيم، لكن يسلكون سبل الهداية فيسلكونها ولا يريدونها، ومع هذا يقولون في كل صلاة فرض ونفل جهر سر اهدينا الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول وإنك لتدعوهم إلى الصراط المستقيم، وإنك تدعو إلى الصراط المستقيم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فلو أطعوه لاهتدوا، بين الأمر. لكن هم أرادوا العقول وأرادوا القادة والزعمات وأرادوا الأهواء، فوكلوا إلى ما أرادوا فنكسوا على أعقابهم. أما الصادق الذي يسلك المسلك الصحيح يقول اهدي له الصراط المستقيم، وأنت في ازدياد في طلب الهداية. شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى أن طلب الهداية تكرر في سورة الفاتحة في الصلاة الواحدة ليبين أمرا عظيما، وهو أن حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم للأكل والشرب، أعظم من هذه الحاجة. هذا أنت إذا انتهت حاجتك إلى من الأكل مت، لكن مت على مال. وإذا تمسكت بالهداية عشت أو مت، فإن عشت عشت كريما، وإن مت مت شهيدا. فحاجة الناس إلى الهداية والاهتداء إلى الصراط المستقيم أشد من حاجتهم الأكل والشرب هذا الذي يتصارعون عليه. فنحن نحرص بارك الله فيكم على هذا الأمر، وأن يرى منا التحاب لله جل وعلا والاستقامة على دينه. فأنتم بارك الله فيكم أمناء على هذه الدعوة، وكلكم يسأل عنها. ما دام تقول أنا سلفي، معناه أنت الذي تمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، في هذا الحي، في هذا المنزل، في هذه المدينة. أنت التي تدل على ما صح من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وصحيح سنته. فإذا كان هذا الدل دلا صحيحا على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لك أجرك وأجر من كنت سببا في هدايته، أو كنت سببا في الدل له على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينقص من أجرك شيء، من أجرك شيئا. أما إذا كان هذا الدل وسمتك ودلك إنما كان سببا في الصد عن سبيل الله، يقولون وهذا سلفي، هذا نصاب، هذا سلفي، هذا كذاب، هذا سلفي، هذا يلخبط علينا في السوق، هذا يلخبط علينا في كذا، وهذا يلخبط علينا في كذا، والله كان السلفية كما نأخذها ولا ندخل فيها، هذا لماذا دل؟ هذا صد عن سبيل الله ودل على السوء مش على السواء، صراط السواء، ها صراط السوي. لا، فله من وزر هذا ما الله به عليم، كما قال الله جل وعلا: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. كنتم أنتم السبب في صد هؤلاء الناس عن سبيل الله. الناس اليوم الحمد لله يقبلون على المنهج السلفي، هذا شيء من فضل الله جل وعلا. والله يا إخوة لو بذلنا أعمار مديدة ما استطعنا أن نغير في هذه القلوب شيئا، لكن الله جل وعلا وفق وهدى هذه القلوب فاستجابت لهذا المنهج العظيم وأقبلت على المنهج السلفي، حتى لا يكاد الشاب السلفي يجد وقتا له أحيانا. أنت لو فنيت عمرك وأنت تبي تديهم أو في الحي أو في شارعك ما تستطيع، لكن وفق الله جل وعلا هذه القلوب وهداها، فأصبحت تسترشد وتسأل وتبغي الخير وتحب السلفية وتعظم العلماء، يروا فيك أنك صاحب دعوة حق وصاحب سمت. لا هي كبر ولا هي علو ولا هي نعرة قبلية ولا زعامات جهوية ولا غير ذلك، يروا فيك تدل على المنهج السلفي وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت على خلاف ما تحب، أو كانت على خلاف ما عليه القبيلة أو اجتماع البيت أو العيلة، لأنك أردت الله جل وعلا واستعظمت الأمر والوقوف بين يديه جل وعلا. لا شك أن ما دام أننا نعلم بارك الله فيكم، أنا من باب التذكير أذكر هذه الأمور، أننا كلما استبقنا إلى الخيرات وحرصنا على أن نتأسى بسلفنا رضي الله عنهم أجمعين، كلما غاض هذا الأمر الشيطان وجند أعوانه في الصد والتحريش، حتى لا نستمر على هذا المسلك الصد عن سبيل الله. فيجعل نزاعات ثم الافتراقات والخصومات لأجل دنيا، ونوهم أنفسنا أحيانا بأنها باسم الدين أو باسم المنهج، ونحن نعلم يقينا. ها أنا أترك مثلا أحد الإخوة ها وأهجره وأقيم الدنيا وأنا أعلم من نفسي أنها إنما نصرة نفس فقط. عليكم السلام. أنها نصرة نفس فقط كانت هي، وإن كان المقصد قد تكون لله جل وعلا لكن دخل فيها أمور أخرى ودخلت فيها أشياء أخرى يعني. الله رحيك الله، الله فيك، الله يسلمك، جزاك الله خير. وكان فيها مقاصد وأشياء أخرى، فانصرف الأمر من كونه لله جل وعلا قصدا وأصلا، يعني تأسيس العمل كان أصلا لله جل وعلا إرادة وقصدا، صار إلى حظ النفس. لماذا؟ هذا لأننا لم نتربى التربية الصحيحة، وهذا يبين عظم اهتمام بتربية النفس وتربية القلوب على مراد الله جل وعلا وعلى وفق ما كان عليه سلفنا الصالح الذين ننتسب إليهم ونعتز بهذه النسب ونحارب من أجلها. ها؟ وأول من تحارب هي النفس، نفسك التي بين جنبيك، فإنها أمارة بالسوء وتأمرك بالهوى، فتحرص أن تقومها وأن تعلي همتها لمطلب عظيم وهو رضا الله جل وعلا. لكن تجد هذه تحصل، هذه الأمور والأنفس لماذا تحصل؟ لضعف التربية التي عندنا، لم نربي أنفسنا على المقصد الصحيح، ربي أنفسنا على تعظيم الإخلاص في القلوب ولا تعظيم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك على ما كان عليه والحرص على التآلف والتواصي بالحق. هذا يحصل فتكون نفسي العدو لك، فأنا نحرص بارك الله فيكم على متاركة هذه الأشياء، لابد من تحلية وتخلية. نتحلى بما أمر به الله جل وعلا وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه صلى الله عليه وسلم وما بينه ورثته عليه الصلاة والسلام، ونتخلى عما خالف ذلك من استفساف أمور ورغائب دنيا، ونعلي هذه النفس إلى المطالب العلية، إلى العلو، أن تعلو بنفسك بمقامها بمنزلتها إلى العلي العظيم. ما تريد أمور في هذه الدنيا، هذا جانب ويحصل عندنا فيه ما يحصل، وتكون تقوى الله جل وعلا هي الحل وهي المقدم، ونستفيد من هذا الشهر الفضيل أن نسابق فيه وأن نكون فيه من المتسابقين في الخيرات، حتى ينزع الله جل وعلا ما في قلوب بعضنا على بعض مما لا يليق بأن يكون ويقر في قلب سلفي متبع مخلص لله جل وعلا، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، معظم لطريقة أسلافه رضي الله عنهم أجمعين، باتجاه من؟ باتجاه من هو مثله، أخيه. هذا التآخي، لأن هنا مقام لا على دم، لا مقام على دين، فنحرص في هذا الأمر. أما الأمور العارضة التي تحصل من طبيعة الناس، تخاصم معك يوم لكن ما في شيء في القلوب بارك الله، يحصل مني أحيانا سوء عبارة، سوء أدب، سوء سوء سوء سوء كثير، لأننا مازلنا في التربية، ما دام نحن نتربى ونحن نحذف في هذا السوء، لكن ما تشد أنت هذا الأمر، وكان والله دار دار دار، وقال قال قال بعدي تنقلها أخوتك أخوتك آخرين غير ذلك، ما شاء الله أخوتك، والله لو كان فائدة علمية طلعت من الكتب ودرت هذا لكان هذا فضل عظيم، لكن لا، جي عند الفائدة تقول وعرة سيبها سيبها، وجي عند السيئة وتبقى تنشر فيها بالكهري. ما هو القصد؟ ما هو القصد؟ قصد الإصلاح أو الإشهار؟ قصدي نتربى مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم، أن ندع مثل هذه الأمور، الأمور التي تمس الأمور العلمية يتبعها الأمور المنهجية عندنا، أي تطلق أهل العلم في بيانها في ضبطها، ونحن نحمل ونتحمل أن نبينها لإخواننا وأن ننصحهم وأن نذكرهم. قبلوا هم معنا على هذا الطريق، خالفوا خالف هذا الطريق التي اجتمعتنا، لأننا ما اجتمعنا لله ونفترق أيضا لله، اجتمع عليه وافترق عليه، سواء كان المفرق هو الموت أو المفرق هو المخالف والمعصي. يعني أنت مقيم على بدعة ولا مقيم على هوى ومقيم على معصية وجدتني بين أخ معك، هذه ليست لله، لكنها ما تتكلم على المخالفين وغير ذلك، نتكلم في وسط شباب نفوتنا سلفيين، ما ينبغي أن يحصل بينهم هذا التنافر وهذا التباغض وهذا الأمر. عندك شيء بارك الله فيك، إذا كان علمي الحمد لله أهل العلم متوافرون، وإذا كان شيء عندك في نفسك والله باب الرحمن في كل ليلة ينزل، هل من هل من في كل ليلة، سبحان الله في كل ليلة ينزل جل وعلا. فأنت أخي واحد من هل يسأل واحدة من هل، هل من تائب، هل من ها، يعني يعالج هذا القلب، ما تترك هذا الأمر هكذا. لو أنتم تأملنا، يعني لو تأملنا طريقة السلف كيف كانوا، كيف كانوا في تواجههم وكيف كانوا في تحابهم، أمور تتعاظم. يعني في هذا الزمن نستعظمها كثيرا، تظن أنها من الخيال أحيانا، تحتاج قلوب ويحتاج صدق في الهمة، صدق في التطبيق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لما كانوا عليه وأن يوفقنا لذلك جل وعلا، لكن نحن ضعفاء بارك الله فيكم. فالمرء قوي بإخوانه، يأتي ويزور هذا ويسأل عن هذا ويحب هذا في الله ويهدي هذا مسألة ويبين خطأ الفهم في مسألة، خطأ في السلوك أحيانا يأتي، تذهب إليه تنصحه بالتي هي أحسن، حتى وإن ظننت أنه قد سأل الأسلوب فتعتقد أنها من حرصه لا من سوء قصده، أنه من حرصه عليك على صوت، عتاب يقول الشيخ ربنا رحمه الله، عتاب المحب لأخيه، عتاب المحب لأخيه. يعني تجد أحيانا عبارات عظيمة لكن هي من باب محبة الأخ لأخيه، فعظم العبارة، يعني قد يكون السامع لها يستعظمها لكن هو يعلم أن إنما كان قصده هو تعظيم السنة، أو كان قصده الحفظ والمحافظة على هذه المحبة لا تنقطع، فجاءك معاتبا جاءك ناصحا، ما تنظر في أسلوبه طريقته لبسته، ما تنظر هذه الأشياء، هذا الذي ذكره إما أن يكون فيك، فالمقام هو مقام استغفار وتوبة، وإما أن هذا الأمر الذي ذكره ليس فيك فهو مقام شكر لله جل وعلا، منزلتين فضلتين كما يقول ابن القيم رحمه الله، إما مقام توبة أو مقام شكر. إذا كان فيك هذا الأمر مخالفة معصية فمقام توبة، أنت تتوب لله جل وعلا منها، وإما هذا الأمر ليس فيك، فهم عنك لكنه ليس فيه ولم أردت وغير ذلك، فهذا المقام مقام شكر أن سلمك الله من هذا الأمر، فذاك فضل الله جل وعلا. لكن ما عندنا على ماذا نتصارع ونتخاصم، عندنا شيء، هذه منة الله جل وعلا. كثير من شبابنا الحمد لله فقراء، كان عندنا أموال كيف داروا معنا، تقاتلوا، فما ينبغي مثل يعني تحصل مثل هذه الأشياء وتحصل سوء ظنون وغير ذلك، وأحيانا تجد أن الأمر طال جدا ومبناه على وهم، مبناه على ظن. يا أخي سلم أن مبناه على محصية ولا مخالف، وأنت تؤثر فيه، بارك الله فيه، أنت له ناصح، ذكره انصحه، لكن لا تحزب له والله، حتى للعلماء لا تتحزب، بارك الله، ها؟ إنما تجتمع على الحق، فالذي جمعك هو الحق وعصبتك هو الحق، وهذه هي عصابتك، ها؟ العصابة هي أن تجتمع على الحق. هذه العصابة، كانت تقول عصابة، هذه عصابة، كما في حديث وصف الطائفة الفقه النازي، اعتصموا فاجتمعوا، لكن هذا أخطأ، أنا أتي ونصيحه، أنت تخصمني، تقوم وكيلا عنه، نائبا عنه، كيف هذا يحصل؟ أن تأتي معي لا ضدي، تأتي معي حتى نصلح من حال هذا الأخ، ها؟ أو تأتي معه لإصلاحي، لا أن تتحزب وتوالي وتعادي علي. هل هذا هو المنهج الذي نتعلمه، تعلمناه، اجتمعنا عليه؟ ما يحصل هذا، بارك الله فيك. هذه الأمور ما دام فيها بيان من أهل العلم نجتمع على كلام العلماء، الأمر عند العلماء لا نسبق العلماء، نجتمع على عدم مسابقة أهل العلم، نحن لا نسابق ولا نتخلف، مقتضى المتابعة ألا تسابق ولا تتخلف، إنما أنت تلي العلماء، فإذا قالوا تقل بقولهم، سكتوا تسكت، أمسكوا تمسك، لكن هم قالوا أنت تمسك، هم أمسكوا أنت تتكلم، تقول يتابع العلماء، أي متابعة؟ هذا ما ينبغي. نحرص على سؤال أهل العلم، نتواصل، الحمد لله الآن العمرة تيسرت، لقاء العلماء يتيسر، تستطيعون دخول العلماء الحمد لله في جولاتكم الآن، ما حتكر، ها؟ الحمد لله ما عندنا حكر على العلماء، ما يتصل إلى فلان ولا تلي بالأسئلة تلي بالأنا أنا أوصلها، الحمد لله ما عندنا هذا، ما عندنا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أعتقد هذا أصبح يعني إذا كان هذا أحد أرادها يضحك عليه كثير من صغار السلفية، الحمد لله من كبار بهذه الأصول ما فيه، ومن مسار يسعى في مثل هذا ينسى هذا الأمر، ينسى هذه انتهت. الشباب الآن يتواصلون، يذهب عمره يذهب، يذهب في الحج يذهب، يتصل مباشرة يتصل، يدخل على الشيخ في الموقع يدخل، لكن ينقل حقا ويحسن الأسلوب ويتخير الوقت وينظر في الحكمة. أما تقول لي والله لا، هم يسيئوا الأدب في العبارات، يسيئوا ما يعرفوا في النحو، سبحان الله العلماء أنه يصححون عقائد ويصححون أخطاء نحوية، يصححون عقائد، بارك الله فيك. هذه ليست حجة في منع الناس عن العلماء، كونوا أدلاء للناس للعلماء. أنت كيف التكسيرات؟ تنقل الواقع بحق إلى العالم، والعالم يعطيك فتوى، تنقل هذا الكلام إلى الناس، ليس لك شيء آخر، ما لافتات ولا شيء، ولا مراكز عندنا ولا جمعيات ولا كيانات خاصة في الأمور، عندنا بيوت الله جل وعلا أعظم أماكن، نستمع فيها، والتدريس يكون فيها، والحلقة تكون فيها، والحمد لله هي المنطلق. لكن ما عندنا أماكن أخرى رعاكم الله، ولا نتخاصم في هذا الأمر، بل نفرح. يأتيني شاب يقول لي والله أنا ذهبت للعمرة واتقيت بالشيخ فلان، وقال حياك الله بارك الله فيك، مثلك في مثل سنك على ماذا ينشئون أهل الباطل، على القادة وعلى الحزبيات وعلى غيره، هذا ينشئ يذهب إلى أهل العلم. نحن كبار، بعض منا كبير وما زال لم يذهب لأهل العلم، يعني يجد في نفسه شيء أحيانا، ما ضر أحد من أهل العلم أم ضر نفسه أهل الأهواء، ضروا أنفسهم. فأنت افرح، بارك الله فيك، شاب يعرف العلماء ويعرف المشايخ ويعرف من يسأل، وثم الحمد لله رب العالمين يعرفون حتى في المسألة من يسألون في النوازل ومن يسألون في المسائل التي دون ذلك. هذا أمر عظيم، يميزون هذه الأشياء. ما حسنا خلط عندنا، نعم طالب العلم تسأل لي في نازلة، ها ما حسنا خلط عندنا، الحمد لله رب العالمين. هذه الأمور تبصر بها كثير من شبابنا الحمد لله رب العالمين. على هذا نجتمع. أما إذا كان عندنا أشياء أخرى وأمور أخرى خفية، الحمد لله رب العالمين. يعني الحق علامته هذا الوضوح، الوضوح يختصر الطريق علينا جميعا، أن نكون واضحين في طريقتنا في مسلكنا في مقصدنا، أننا أردنا الله جل وعلا نتسابق إلى الله جل وعلا وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا الصحابة الكرام إلى وراثهم علمائنا الكبار. ما عندنا شيء آخر، لا سياسة ولا مقصد ولا منصب ولا وجاهة ولا تكثير ولا سوات ولا ولا ولا، ما في. تأتيه يوم القيامة فردر، ها؟ إذا كان عندنا أنفس ترى تريد أشياء أخرى، تريد زعمات، تريد مناصب، تريد، لن نكون جنود لهؤلاء، لا لن نكون، نكون نصحاء لهؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا ويدعوا مثل هذه الأشياء. هذه من سفساف الأمور ومن الصوارف عن الاتباع. متخذ لها خلاص، نحن لماذا نضحك على الصوفية، مريدهم الشيخ هذا دليل لكل حاجة، هذا صباط وهذا سيارته وهذا دنيسه وهذا شنو يبي وهذا شيء ياخذ دنيا ياخذ هذا شنو. ما عندنا هذه الحمد لله رب العالمين. التوقير كما كان سلفنا يوقرون، والمحبة كما كان سلفنا يحبون، لكن استغلال كما استغل بعض الحزبيين وبعضهم من كان سلفيا معنا على الجادة، ها، ثم انحرف بمسالك سياسية رديئة فافترقنا، أراد الدنيا وردنا الآخرة. نكون حريصين في هذا الجانب بارك الله فيك. نتكلم على شبابنا السلفي البسطاء، السلفيين الصحاح القحاح، ما هو اللي بيأخذ الاسم عنده مقصد آخر، ها؟ لأن في بعض الناس يريد السلفيين ولا يريد السلفية، فهؤلاء احذروهم بارك الله فيكم. يريد السلفيين عدد ولا يريد السلفية دين ومنهج، فهؤلاء انتبهوا لهم. نتكلم على من أراد السلفية دين ومنهج واعتقاد وعمل، أصحاب الخنس، أصحاب الخفاء. وأن تستعيذ من أهل الخنس ولا لا، ها؟ من الشيطان، أصحاب الخفاء والخنس. ما إنما نقصد أن طريقتنا واضحة ومنهجنا واضح وعليه علماء أدلة يبينون الحمد لله رب العالمين. خف علينا شيء والله نتواصل مع علمائنا، نربي شباب على تعلم العلم الصحيح والجلوس، وأن يقصدوا بهذا العلم بعد أخلاصهم لله جل وعلا أن يعبدوه على بصيرة، ما هو التكثير سواد الورق، ها، أو تقدم الصفوف أو صدارة مجالس عياذا بالله من هذه النوايا، إنما ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن ترفع الجهل عن نفسك وعن من تعول أو من تحب. هذا المقصد كما أخبر الإمام أحمد رحمه الله، تقصد رفع الجهل عن نفسك وتسير في هذا الطريق. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ أما الحساب نفسه عالم وغير ذلك، ولا يريد رفع الجهل عن نفسه ورفعه من زمان وغير ذلك، تواريخ قديمة وغير ذلك، هذا والله أسأل الله أن يهديه، ما عندنا به شيء. نحن مازلنا بسطاء، نرفع الجهل عن أنفسنا، اليوم في التيمم، غدا في الطهارة، بعد غد في ترص الصفوف، بعدها في الميراث، كل مرة في جانب تأتينا مثلا نأتي فيها نرفع الجهل عن أنفسنا. أما الكبار الذين تعلموا غير ذلك، هذا كان مرحبا. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يجمعنا على الحق. وأنا والله لا أعلم يعني أشياء تستحق خصومة، تستحق فرقة، تستحق شيء. وإذا كان في أشياء ينبغي أن ترفع لأهل العلم بحق، وأن يكونوا الجميع أمنا على هذا الدين، وأن تصان الدعوة السلفية خصوصا في هذا البلد، سواء أردنا ليبيا أو أردنا المدينة. لكن لا يتعلق شبابنا بطلبة علم تحصل بينهم خصومات، تحصل بينهم منافرات، وتحصل بينهم أشياء مع وجود الكبار من أهل العلم. بل نوصي هؤلاء أيضا بالرجوع لأهل العلم الكبار، وأن يتربوا وعلى توجيهات أهل العلم، ويربوا أنفسهم، ثم بعد ذلك يربوا طلابهم على توجيهات ووصايا العلماء التي هي منقولة عن سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. لأن ستأتي يوم القيامة على هذا المقصد، تأتيه فرد، ما تأتيه بها الجماعة، تأتيه بهذا الحزب، تأتيه. فنحن نحرص بارك الله فيكم إذا كان في أشياء نتواصى ونوصي أنفسنا ونوصي إخواننا أنهم يلتجئوا لأهل العلم، كان مسائل علمية قصد. الحمد لله أعتقد عندنا من الدعوة في النقلات والجوالات والأجهزة هذه ما يصل عنان السماء بالجهود، قد لا يكون منها على الأرض محشار. تجد أحيانا الغرف، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم دقائق في التفسير، وقال وقال وقال، وفي المنطقة ولا شيء. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ أن تنقل هنا تنقل لعلماء، لكن عندنا أعوام الناس، ومنهم نحن، ها؟ من عامة الناس نحن نتربى ونحتاج لدعوة، ونحتاج لبصيرة، ونحتاج لتعليف، ونحتاج لتوجيه وتقويم. فنحرص على هذا الأمر، لأن بعض الناس صار توهم له في الدعوة أن له قدم صدق وغير ذلك. وين دعوة؟ هو يقصد دعوة على النت، دعوة في المنتديات، لكن في الواقع المساجد خالية. المساجد لا تجد فيها أحد يذكر إلا من رحم الله، أما في غرف الواتس ما شاء الله، الله أكبر. أو في مربيع يقول لهم قومين بدعوة، أي دعوة؟ ما أربع أنفار معك شباب، نفس الشباب قاعدين مع بعضكم وقاعدين في دعوة، هذا درس خاص لك بارك الله فيك. لكن الناس يحتاجون بارك الله فيك، يحتاجون دعوة في الأسواق، دعوة في المساجد، دعوة دعوة دعوة. الأنبياء ذهبوا، الأنبياء بعثوا لأقوامهم، أرسلوا إلى أقوامهم. ها؟ ما الناس يأتوهم أو ينعزلوا عن الناس؟ تقول دعوة، من تدعو؟ أنت بين كبير كبير ما شاء الله. فنحتاج مثل هذه الجهود التي فيها هذه الأجهزة أن تنقل أو تنقل الأرض الواقع في هذا الحي، في هذه المدينة، في هذا البلد، تنقل هذه الجهود، تنقل هذه الأمور هكذا بارك الله فيك. ما تتخاف، خوفونك صدارة صدارة وأن تحتاج لست أهلا وغير ذلك، كبروا الموضوع كأنك يعني بيحطوك في مفتي بلد. ما تحتاج هذه الأمور، تتعلم، تعلم الصلاة تعلمها للناس، تعلمت التوحيد علمه للناس، صور الشرك بينها للناس، في الأسواق عند معاملات تنقل كلام ما فيها، ترفع للعلم وهكذا. ما طلبوا منك فتاوى، قلنا ذكر الناس، تجلس بارك الله فيك أنت، قصدي من تأهل من شبابنا وأذن الله في الأوقاف، وتجد بعضهم مثلا يتأخر، كيف الإمامة؟ حفاظ كثر، ها؟ يأتيك تقدم الصيوف ولا الصفوف ولا غيره، وتلقاه يتقدم في أشياء أكبر. وين هذا التقدم الذي منحت منه الآن؟ هو المطلوب عندك في هذا المقام، ولكن امتنع عن هذا التقدم في المواطن الذي منحت فيه من تقدم الكبار، وتتقدم العلماء، وتتقدم بالفهم، تسبق العلماء بفهم، هذا الذي تقف عنه. أما أنت في الطاعات تسابق في الخيرات تسابق، هذا الذي أريد منك أن تشتغل به. فلو أشغلنا أنفسنا بارك الله فيكم فيما أشغلنا به أهل العلم لأرحنا واسترحنا لرأيتم الثمار. لكن بعضنا يستعجل، بعضنا يتأنى ويقدر المصلحة الذي يراه هو من نفسه تقدير المصالح المفاسد. لكن لو اجتمعنا بارك الله فيكم حصل من اجتماع في الطاعة، اجتماع في العبادة، اجتماع في مسابقة الخيرات، هذا يشتغل في مسجده وهذا في مسجده وهذا في مدينته وهذا في قريته وهكذا وهذا في بلديته، فكان فيها نفع عظيم. لكن الناس الآن أقبلوا على المنهج السلفي ويحبون المنهج السلفي، لكن أين هم السلفيون؟ هذا لا أتي، هذا متخاصم معه، وهذا لا أجره، وهذا لا أقبله، وهذا لا أقول عنه، وهذا ليس بثقة عندي، وهكذا وهكذا. نقف ونتريث قليلا، هل أردنا الله جل وعلا؟ هل وفقنا في هذا الأمر؟ هل كنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كنا على ما وجهنا به علماؤنا جزاهم الله خير؟ نقف، فإذا كنا كذلك نتمسك ونسير. وإذا كان هي حظوظ نفس، مقاصد دنيوية، مقاصد سيئة، مقاصد دنيئة، ينبغي أن نتوب إلى الله جل وعلا منها. فترى هذه ثمرة عظيمة وهي التآخي في الله، ثمرة عظيمة. يعني حتى باب الإصلاح بين الإخوة أمر الله به، قال فأصلحوا بين أخويكم، هذا التآخي الذي هو الدين، فتبذل فيه سبيل الإصلاح وتسعى فيه، ويكون قصدك هو أن يوفق الله جل وعلا كلا المتآخين للحق. وتأتي هذا تقصد أنت تبطيح الآخر ولا تسقط الآخر ولا بتسجل هركي وذلك الأشياء تترفع عن مثل هذه الأساليب. وأختصر هذا وأقول لك دينك الحق علامته الظهور، ليس فيه خفاء، هذا التسجيل الخنس، هذا ليس هذا من الخنس واضح الذي أعتقده وأقوله. كان حق الحمد لله رد علي الحمد لله رب العالمين، كان سبب في رجوعي سبب في توبتي، وكثير من كثير من الإشكالات والله حلها استغفر الله توب إليه. لكن من وصلوا لكلمة تحت استغفر الله توب إليه إلا بعد خب عظيم تعاظم الأنفس. ليش سبحان الله؟ لو قيل لك أنت من التوابين تفرح ها؟ ولا تقول لا استغفر الله أنا عم تبه؟ لا، أليس الله يحب التوابين؟ ها؟ هو أحب التوبة وحب التوبة، وأنت تقول الله اجعلني من التوبة، فتتمنى أن تكون من هؤلاء، تحرص على هذا الأمر، ما تتعالى عليه. أتيناك في مسألة قلت والله أنت كذا كذا، قلنا لك لا الكلام هذا خطأ، هذه كثير من المشاكل عندنا، ولا لا أردت قصدت عنيت هب أذين كلهم دروهم قبلك وطاحوا. تبرير للنفس، يا أخي هي نفس تخطي وأمارة بالسوء، هذا أصلا أنا جاهلة ها وجهولة، قالوا لك أخطيت في المسجد، قول الحمد لله هذا الأصل عندنا، استغفر الله توب إليه أعطوني صح. لا ميعاد، لا جلسات، لا تسجيلات، لا كتابات، لا رفع العلماء، لا شيء من هالقصة، ما تحتاج بك، تحتاج صدق في التوجه، صدق في المقصد، استغفر الله توب إليه. لكن لا أنت فهمتني، لا ما فهمتكش، جيب له شهود، جيب له شهود، سجل له، حط له مسجل، تبدأ في أساليب في أمور. أنت أردت الله ولا أردت الآخر؟ كان ترى أن نفسك فيها عندها العند، يعني بنقول لك أنا كما قيل ومن أنت حتى يكون عندك عنده، خليك شوي بس ابتعد عن هذه الأشياء وابتعد عنها، خليك إنسان متواضع، تعرف قدر جهلك كيف ما تعرف قدر نفسك، وكل ما أتاك من علم تفرح به ولو من صبي صغير ها مدام مدلل تفرح به. نحن نستعظم الآن بعضنا يستعظم يقول لك هذا أنت نار في الدنيا والشلة صغيرة وصغار وتصغر فيه معي شن كان صغار أنت تفرح ولا تغضب؟ نحن نفرح بارك الله فيه. إذا كان صغارنا صغار السن نقصد ينقلون كبار المسائل لا يقبر تقبر رؤوسهم بارك الله فيكم. إذا النشأة صحيحة إذن نشأة على طلب العلم تربوا على العلماء الصح الكبار ونقلوا المسائل. طيب لكن أنا وكبرنا في السن خذنا مسائل تهنا تيهك شديد وأنت ذهبت في واد وذهبت في واد وصرفت الأعمار ومتينا لي وبعدين خذنا فترة كيف ما عند شبابنا زرادي وصحبة وتجارة ودنيا وهذا وفق الله قاعد على كتاب كتابين واحد مشايخ قال لك مسائل قال لك كذا كذا تقول بعد شيء تقول وانت كيف طبت عليها الله أكبر تتفرح انت ما تستعظم تفرح انت ضائم من عمرك ووفق الله جل وعلا ونشأ نشأة صحيحة تستعظم ودي لي حجة صغار صغار صغار ليس حجة يا أخي بارك الله فيك. إذا كان نحن نصحاء ما يكون هذا المنطلق يعني فيه بل نفرح أن هذه النشأة الصحيحة نعم إذا كان في شيء عند الصغار يقوم كما هو عند الكبار أيضا يقوم لكن لا يكون سبب في الإعراض سبب عدم قبول الحق عدم قبول النصيحة عدم عدم عدم عدم عدم لا بل أنت الذي تبحث عن هذا الحق ما تتعالى عليه لأنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وتعبد الله جل وعلا على بصيرة والبصيرة في هذا النقل وهذا النقل نقل لك هذا الصغير وهو ناقل عن عالم كبير في شرح آية أو في تفسيرها أو في بيان حديث أو في غير ذلك تقول لا ولا ما أخذه منه طيب أبقى في جهلك لأن تقف على هذا الكتاب ولو لم يكن من خيره ومحاسنه عليك أن دلك على اسم الكتاب الذي نقل منه فسترجع إليه فهو إذن سبب هذا الخير لك فلا تعاظم والله لو جعلنا أنفسنا يعني كما نحن ما نكبر أرواحنا وكذلك عبد لله جل وعلا فقير كثير من الذنوب والمعاصي مبتلى ترجو من الله المغفرة وترجو منه الستر والمغفرة والعفو صرت على هذا المقام ما ترى في نفسك شيء. أبو داود كان يقول عن الإمام أحمد وكان يسلك مسالكا في المدينة يعني فنقول لا ندري كيف يهدى إليها يعني يجي في تراكين بيجي قبل الناس من تواضع يجي في أزقة كيف نحن نقوله نقوله إحنا وغير كيف عرف الطريق كيف خش من الشارع هذا كيف جابه كيف جابه حتى ما يطلع لك إحنا قريب دور اللافتات أنا هنا يا جماعة أنا هنا تعال تسألني تعالينا تبي المسألة الفلانية تعالينا تبي الحكم على الفلان هذاك تعالينا نقول لك تبي تتصل بالعالم تعالينا نوصلك يا أخي فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا والمرء يفرح يعني بالتقاء هذه الوجوه الطيبة أسأل الله جل وعلا أن تستمر على طاعته وعلى المصارعة في مسابقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا بمن يكرم كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا عنده مقعد صدق عند مليك المقتدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد عليه وصحبه أجمعين طولت عليكم شوية بارك الله فيكم بارك الله فيكم ها ساعة